على ان احاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد صحة الاسناد. يعني خلي بالك هو الان يسرد شبهة شبهة بيقول هذا كله طيب هذا كله رد على الائمة الذين اعتمدوا على الاحاديث التي لم تبلغ درجة الصحيح، فانهم كما نصوا على اشتراط صحة الاسناد كذلك نصوا ايضا على ان احاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد صحة الاسناد. يعني يتهاون في احاديث الترغيب والترهيب عن احاديث الاحكام، بل ان كان كذلك فبها ونعمة، والا فلا حرج على من نقلها واستند اليها، اي على من نقل الاحاديث الضعيفة هذه واستند اليها في مسائل الترغيب والترهيب لا في مسائل الاحكام. فقد فعله الائمة كمالك في الموطأ، وابن المبارك في رقائقه، واحمد بن حنبل في رقائقه، وسفيان في جامع الخير وغيره. فعلوا انهم اعتمدوا على احاديث ضعيفة في مسائل الفضائل، في مسائل الترغيب والايه والترهيب، ولا يعتمد في الفهم. يقول فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع الى الترغيب والترهيب، واذا جاز اعتماد مثله، انظر الى كيف يستدلون، واذا جاز الى اعتماد مثله جاز فيما كان نحوه مما يرجع اليه في مسائل الترغيب والترهيب. يقول قصلات الرغائب اللي هي بتبقى في اول جمعة ورجب، خلاص اهي دخل في باب الترغيب والايه والترهيب، والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وليلة اول جمعة من رجب، وصلاة الايمان، لا ادري في حق صلاة الايمان دي، انما هتبقى صلاة مبتدعة ايضا من ضمن الصلاة الايه المبتدعة، وصلوات الاسبوع، عملوا صلاة السبت والحد والاثنين وتصلي بكذا وكذا، وصلاة بر الوالدين، ويوم عاشوراء، وصيام رجب، والسابع والعشرين منه، وما اشبه ذلك. يقول فان جميعها راجع الى الترغيب في العمل الصالح، فالصلاة على الجملة ثابت اصلها، وكذلك الصيام وقيام الليل، كل ذلك راجع الى خير نقلت فضيلته على الخصوص. فيقول هذه الاحاديث لا تعارض اصلا من اصول الشريعة، فالشريعة تأمر بالصيام وتأمر بالقيام وتأمر بالصلاة، فهذه الاحاديث مرغبة في هذه الاعمال. يقول واذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته في الاحاديث فهو من باب الترغيب، فلا يلزم فيه شهادة اهل الحديث بصحة الاسناد بخلاف الاحكام. يبقى نتجاوز، لو جه فضل حديث في قيام سبعة كمل اول سحرد، هو ليس سحرد، هذه شبهته. يقول فاذا هذا الوجه من الاستدلال من طريق الراسخين لا من طريق الذين في قلوبهم زيغ، يعني احنا ماشيين على نفس الطريق، فحيث فرقوا بين احاديث الاحكام فاشترطوا فيها الصحة، وبين احاديث الترغيب والترهيب فلم يشترط فيها ذلك. فالجواب يجاوب على هذه الشبهة التي القوها. قال ان ما ذكره علماء الحديث من التساهل في احاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة، هذا الذي تقولونه ليس من هذا الباب. وبيان ذلك ان العمل المتكلم فيه، العمل اللي انتوا بتقولوا عليه ده، اما ان يكون منصوصا على اصله جملة وتفصيل، هذا العمل اما ان يكون منصوصا على اصله جملة وتفصيل وحيوضح، او لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيل، او منصوص عليه جملة لا تفصيل. فالاعمال اما منصوص عليها جملة وتفصيلة، واما غير منصوص عليها لا جملة ولا تفصيلة، واما منصوص عليها جملة لا تفصيل. فالاول لا اشكال في الصحة، لا اشكال في الصحة، ان خدت احاديث ضعيفة احاديث موضوعة ما هياش هتزود حاجة، ما هياش هتزود وان كان طبعا الموضوع لا يحل رواته، الموضوع لا يحل رواته اللي ببان انه موضوع خلاص، لكن ان خدت احاديث ضعيفة في ذلك مع الضوابط التي يأخذ بها الاحاديث الضعيفة في فضائل الاعمال، ان كان لاصل ثابت جملة وتفصيلة فيعني هذا مش لا يضر. نعم، فالاول لا اشكال في الصحة اللي هو اما ان يكون منصوصا على اصله جملة وتفصيلة كالصلوات المفروضات، حديث ضعيف هيقول لك فضل الصبح فضل الظهر فضل العصر فضل المغرب فضل العشاء، ما هذه مفروضات جملة وتفصيل، قصده كده ماشي، كالمفروضات والنوافل المرتبة، ايه اللي هيصابك هتين قبل الظهر كذا واللي بعد الظهر كذا، فلو كان ضعيف حتى سهل في ايه ليه، لان هذه ثابتة جملة وايه وتفصيل، هذه الاشياء او الاعمال ثابتة جملة وايه يعني جملة اللي هي اللي هي الصلاة، والتفصيل انه هو قبل الظهر كذا وبعد الظهر كذا ثابتة جملة وايه وتفصيلها في الشرع. فالفضائل فيها ها لا ضير ان تذكر الضعيف في ايه في ذلك، ليه؟ لانها ثابتة جملة وايه وتفصيل. قال لا اشكال في صحته كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبة لاسباب وغير اسباب، وكالصيام المفروض او المندوب على الوجه المعروف اذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان، كصيام عاشوراء او يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف، فالنص جاء في هذه الاشياء صحيحا على ما شرطوا، فثبتت احكامها من الفرض والسنة والاستحباب، ثبتت احكام الندي فرض او الندي سنة راتبة يعني او الندي مستحب جملة وتفصيلا، جملة وايه جملة وتفصيلا. فاذا ورد في مثلها احاديث ترغيب فيها احاديث ترغيب فيها وتحذير من ترك الفرض منها وليست بالغة مبلغ الصحة، يعني ما هيش بالغة مبلغ الصحة، ولا هي ايضا من الضعف بحيث لا يقبلها احد او كانت موضوعا لا يصح الاستشهاد بها، يعني كانت ادنى من درجة الصحيح لا لكن لم تصل الى درجة الضعيف الذي لا يحتج به او الموضوع، خلاص يعني معناها انها ليست شديدة ليه ليست شديدة الضعف. وكما قال ابن حجر انه يؤخذ بهذه الحديث فضل الاعمال ان كان لها اصل صحيح او مندرجة تحت اصل من اصول الشريعة ولم تكن شديدة ليه ولم تكن شديدة الضعف. قال ولا هي ايضا ها من الضعف بحيث لا يقبله احد او كانت موضوع لا يصح الاستشهاد بها فلا بأس بذكر، لا بأس بذكر. نعم فين بقى ليلة العيد؟ ليلة العيد ورد هو بيتكلم على صيام يوم عاشوراء مثلا، بيتكلم مثلا على قيام الليل، بيتكلم على السنن الرواتب اللي هي ثابتة جملة وتفصيلة، لكن ليلة العيد فين اصلا ثابتة جملة لكن ليست ثابتة تفصيلة؟ لا احنا بنقول بص النوع الاول جملة وتفصيلة، يعني اقول لك من صلى قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين ليه كذا وكده وكده وكده، هو صلى قبل الظهر ركعتين ده ثابت ولا لا؟ ثابت بالاحاديث الصحيحة، يبقى هذا ثابت جملة من حيث انها صلاة مرغب فيها، وثابت تفصيلا حدد لك قال لك قبل الظهر كذا وبعد الظهر كذا، يبقى هذا ثابت جملة وتفصيلا بالاحاديث الصحيحة الثابتة، يبقى حكم ثابت ولا لا؟ او من ناحية الفرضية صلاة الظهر من حافظ عليها كان كذا والعصر كذا والمغرب كذا والعشاء كذا والبردينها ثابت في هذه فضائل ام لا؟ يبقى اذا من ناحية الفرض او من ناحية الاستحباب ثبتت فيها النصوص جملة وتفصيلا بمندوبيتها او باستحبابها او بالترغيب فيها او بالترهيب عن تركها. فان اتت احاديث ضعيفة على هذا المعنى على هذا المنوال لنفس مثلا صيام يوم عاشوراء صيام يوم عرفة ماشي كده مش دي ثابتة جملة وتفصيلة، خلاص يقول ان هذه يمكن اننا نأخذها بشرط انها يعني ان كانت ادنى من درجة الصحة لكن لم تصل الى درجة من الضعف بحيث لا يقبلها احد ولا الى الكذب، ماشي خلاص هذا الكلام لا ضير فيه. نعم لا دي لسه ما قالهاش يا ناس، هيجي للموضوع ده ليلة العيد دي هيبقى من باب اللي ثابت جملة وليس ثابت تفصيلا، احنا بنقول اللي ثابت جملة وتفصيلا اللي ثابت جملة وتفصيلا، لكن ليلة العيد دي ثابتة جملة. نعم يدخل في هذا الإطار من الباب الثالث الذي ثبت جملة ولم يثبت تفصيلا، وحيكون قيامها بدعة أو تخصيصها بالقيام بها، خلاص ده باختصار. قال والثاني، خلاص احنا عرفنا هذا مالك هو يعني انت دلوقتي خليك في الجزء الاول، لما جه الجزء الثاني حيوفي الرجل ماله الاولاني صلاة ايه

بناء على قولهم إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات قد تقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح، وهو ناقد لما أسسه العلماء. فهذه الزيادات تحتاج هي حكم ويحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. وجوب والتحريم فقط، لا يقال إن العلماء الذين قصدوا لا نعملوا إلا بالأحاديث الثابتة في الأحكام يعني يقصدوا بها إليه الوجوب والحرام، ولا يقال أنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط، لأن نقول هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح فكذلك لا يثبت الندب والكراهة والإباحة والتحريم إلا بالإيه؟ بالصحيح. فإذا ثبت الحكم فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب والعنف، يعني إن ثبت الحكم جملة وتفصيلة فلا إيه؟ فلا عليك أن تستسهل في إرادة الأحاديث الإيه؟ الضعيفة التي لم يشتد ضعفها في هذا الشأن. قال وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين، عدم كلام المحدثين في الإيه في الموضعين، إيه الموضعين، إيه الموضعين، عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين، إيه الموضعين، ها؟ في الموضعين ما ثبت العمل به جملة وتفصيلة هذا هو الذي يتساهلون فيه، وما ثبت فيه جملة من غير تفصيل ما قدرش يفرق كلام المحدثين وتساهلهم في الموضعين، هم يتساهلوا في الموضع الأول. ما احنا عرفنا هما ثلاث أشياء، ما ثبت جملة وتفصيلة ولم يثبت لا جملة وتفصيلة وما ثبت جملة غير تفصيل، اللي تساهلوا فيه فين؟ طبعا اللي في النص ده معروف انه بدعة خلاص، يبقى الكلام كله هم الحق الثالث بالاول، لمن لم ينتبه الحق الثالث بالاول ولم يفرقوا بين كلام المحدثين في الثالث والاول، والمحدثون قصدوا الاول يتساهلوا في الاول لكن الثالث هذا ايه ما يتساهلوا فيه، واضح؟ طيب خلاص. يقول فصل، يبقى ده الاول اللي هو الايه المأخذ الاول الذي يستدل به اهل البدع على بدعهم، وهو الاستدلال بالاحاديث الضعيف، وليهم شبه ذكر الشبه والرد على هذه الايه الشبه. المأخذ الثاني ومنها ضد هذا، يعني دول بيستدلوا باحاديث ضعيفة دول بيردوا احاديث الصحيح. نعم بس ده هيدخل في طرق البدع ولا المعصية؟ ليه؟ ليه؟ قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ماشي ده نص الحديث، لا لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا صوم يصوم أحدكم، خلاص نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. يبقى هنا إيه الحديث نفسه هو اللي قال له تصوم مش كده؟ طيب ماشي. قال فصل أو الثاني، يبقى دي الأمر لازم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن مآخذ أهل البدع بالاستدلال، وأن من مآخذهم التي يستدلون بها الأحاديث الضعيفة والواهية، الأحاديث الضعيفة والواهية، ومنها أيضا ضد ذلك أو ضد هذا، وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم،

الموت. يعني قالوا ان الظن هذا المذموم هو المتعلق بالايه؟ بالاعتقاد. لكن في الامور العملية ها الثابتة في الظن لا، فالصحيح انك تأخذ بها. والثاني قال لك ده ايه المراد بالظن في الآية؟ الظن المتعلق بالاصول او المتعلق بالايه؟ بالاعتقاد. الثاني ان الظن هو ترجيح احد النقيدين على الاخر من غير دليل مرجح. يبقى ترجحت بالظن، ما رجحتش بدليل ايه؟ شرعي. ولا شك ان هذا مذموم لانه اتباع للهوى، في النهاية اتباع ليه؟ للهوى، لانه من التحكم. ولذلك اتبع في الآية بهوى النفس كما في قوله تعالى ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. فكانوا ها فكأنهم مالوا الى امر بمجرد الغرض او الهوى، لكن لما حيميل الى امر بنص ولو كان احد ولو كان بالظن فهو لم يمل بهواه ولا بايه ولا برأيه، لكنه مال بالايه؟ مال بمرجح شرع، مال بمرجح ايه؟ شرع. فليس هذا من اتباع الظن المذموم. قال فكأنهم مالوا الى امر بمجرد الغرض والهوى لا باتباع الهدي المنبه عليه بقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولذلك ها اثبت ذمه بخلاف الظن الذي اثاره دليل، اثاره دليل، فانه غير مذموم في الجملة لانه خارج عن اتباع الهوى. ولذلك اثبت وعمد بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع. ماشي. طيب يعني احنا دلوقتي هو قال لك الظن ده ها قد وجدنا له ها محل الثلاث، محل ايه؟ محل الثلاث. الاول يعني يمكن ان يوجه الظن المذموم المقصود في الآية على ثلاثة اوجه. الوجه الاول ان المقصود به الظن في الاعتقاد لا الظن في الفروع، لان الاعتقاد مبناها على اليقين فالظن يناقض اليقين، فهذا الظن مذموم. او الظن المذموم في القسم الثاني هو الذي يرجح بهوى لا بدليل شرع، يعني يقول ان الظن هو ترجيح احد الامرين على الاخر، فاذا كان الترجيح بالهوى بعيد عن دليل شرعي فهذا الظن المذموم، لكن ان كان الترجيح بدليل شرعي فهذا غير مذموم. ماشي. يبقى ده ايه الوجه الثاني. الثالث ان الظن على ضربين، ظن يستند الى اصل قطعي، ظن يستند الى اصل ايه؟ قطعي. يعني عندنا اصل قطعي وبعدين جاء حديث احد يعطي معنى الاصل ايه؟ القطع. فخلاص يبقى هذا الظن انا بتبعه، هذا الظن انا بتبعه لان الاصل القطعي ايه؟ يؤيده اصل قطعي. قال ظن يستند الى اصل قطعي، وهذه الظنون المعمول بها في الشريعة اينما وقع لأنها استندت إلى أصل معلوم فهي من قبيل المعلوم جنسه. يعني مثلا على سبيل المثال أنا ثبت فضيلة الصلاة عموما ها بأدلة قطعية، ثم جاء فضل صلاة معينة ها أو الأمر بصلاة معينة في حديث أحد، فهذا الجنس مأمور به في الجملة قطعيا وثبت أحد أفراده بدليل ظني، لكن هذا الفرض له اصل قطعي يرجع اليه فهذا يعمل فيه بالايه؟ بالظن، وهذا الظن ليس مذموما. يقول ظن يستند الى اصل قطعي، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة اينما وقعت لانها استندت الى اصل معلوم فهي من قبيل المعلوم جنسه. واضح. وظن لا يستند الى قطع، وده هيبقى المذموم، بل اما مستند الى غير شيء اصلا وهو مذموم كما تقدم، واما مستند الى ظن مثله. والظن مثله ده اما ان يكون مستند الى غير لا شيء يبقى هو زي المذموم، او مستند الى دليل قطعي فيبقى زيه زي الاول. واضح. قال احيرهه واما مستند الى ظن مثله فذلك الظن، واما مستند الى ظن مثله فمثله ده فذلك الظن اي مثله إن استند أيضا إلى قطعي فكالأول، أو إلى ظني فرجعنا إليه، فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمول أو إلى غير شيء وهو مذموم. ماشي. ها ماشي جد. طيب خلاص خلصنا من الثاني ده على كل حال. بعد كده الثلاثة

المهم وفي النهاية يقول ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الايه بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض، وعدم ضم الأطراف بعضها إلى بعض. فإنما أخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كليتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر به ببينها. يعني لا تأخذ دليل واحد وتستخرج منه أحكام، لا بد أن تنظر في الشريعة ككل. قال وشأن متبع المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل ها سواء كان يعني عفوا أو أخذا أوليا ويعرض عن باقي الأدلة أو عن مجمل الشريعة فيقع في البدع نتيجة لذلك. يقول أيضا ومن اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيدها أو العمومات من غير تأمل أو إلى غير ذلك. من ذلك إليه خلصت من إليه من الباب. يقول ومن الناس من يأخذ المتشابهات بأخذ المطلقات قبل النظر في المقيدات والعمومات قبل النظر في الإيه في الخصوصيات وها يعني لا يقال. ومن ذلك دعاوى أهل البدع للأحاديث الصحيحة أنها تناقض القرآن أو يناقض بعضها بعضا، ويذكر ذلك مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، يعني مثل الأمة كالإيه كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. قال فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على الخصوص دون آخرها ولا العكس، يعني عايز يقول يعني لا يوجد فضل الاولين على الايه لان مثل امتي كالمطر الامه كالمطر لا يدرى اوله خير ولا اخره خير، يبقى احنا مش عارفين الخير في الصحابه ولا فيكم ولا اللي هيجي بعد كده. ده عايز يقول كده، بقول لك الحديث ده بيتناقض مع ايه مع ان بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى الغرباء. قال فهذا يقتضي تفضيل الاولين والاخرين على الوسط. طب ايه الاولين والاخرين على الوسط؟ ده ملوش علاقه بالتفضيل اولا هذا الحديث اللي جابوه. الحديث اللي بعده قال أن رسول الله قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأثبت أفضلية القرون الأولى مع قوله مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم إيه، فدل الأفضلية على الكل ما إيه، فقالوا أن هذا الحديث متناقض مع هذا. قالوا ذلك وكذبوا، ليس ثم تناقض ولا اختلاف، وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في المقولات الشرعية فإما ألا يمكن الجمع بينها أصلا وإما لا يمكن. يعني إذا ظهر لك في المنقولات الشرعية تعارض، فرقم واحد أنت معتقد ابتداء أنه لا تعارض بين الشرعيات. يعني إيه لا تعارض بين الشرعيات؟ يعني طالما أن ثبت أن هذا الأمر الشرعي يبقى مفيش تعارض. ليه؟ لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير. فلا يمكن أبدا أن آية تعارض آية حقيقة، لكن قد يكون ظاهر الآية التعارض إن دي ظاهرا تتعارض مع هذه، لكن مع التدبر مع التفكر مفيش تعارض. قد يظهر لك تعارض حديث مع آية أو تعارض حديث مع، وده اللي بيسميه العلماء مختلف الحديث أو مشكل الحديث ويألفوا عليه كتب حل مشكل الحديث ازاي او تأويل مختلف الحديث الايه ازاي تجمع بين هذه الاحاديث التي ظاهرها التعارض حيث حتى يبين لك انه ليس في الشريعة ايه تعارض. فالتعارض فين؟ في افهم الناس مش في الشرع. التعارض في فهم الناس مش في الايه مش في الشرع. فاذا هناك يعني امور للجامع بين هذه المتعارضات. قال فان لم يمكن فهذا الفرض بيقول بنشوف لو ثبتنا ان في تعارض مش قادرين نوفق فقد يكون في المسألة دليل قطعي ودليل ظني فيقدم القطعي على الايه على الظني. ان كان يعني وقع بين قطعي وظني بطل الظني، وان وقع بين ظنيين فهنا للعلماء فيه ترجيح، يعني العمل بالارجح فيهم والنسخ والكلام ده كما هو معروف لكن الجمع اولى من النسخ والايه والترجيح كما هو معروف بقى. قال فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا إما جهلا وإما إيه وإما عنادا. فإذا ثبت هذا حنوفق بقى، فقوله خير القرون قرني هو الأصل في هذا الباب. خير القرون قرني هو الأصل في هذا الإيه في هذا الباب. يبقى خير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو الأصل في هذا الباب فلا يبلغ أحدنا مبلغ الصحابة رضي الله عنه، وما سواه يحتمل التأويل على كل حال أو زمان أو في بعض الوجوه. أما قوله فطوبى للغرباء فذا لا نص فيه على التفضيل المشار إليه، بل هو دليل على جزاء حسن. ها؟ يعني يقول لنا ما لوش علاقة، يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى لليه؟ للغرباء. إيه علاقته بالأفضلية اللي في الأول واللي في الآخر؟ ما نعلم. قال ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو دونه، يعني دول حياخدوا جزاء ودول حياخدوا جزاء، هم ياخدوا دول قد دول أو أقل أو أكثر، يبقى يبقى النظر في هذه المسألة. فليس في الحديث عليه دليل، فلا بد من حمله على محكم الأصل الأول ولا إيه ولا إشكال. قال فجميع ما ذكر في هذا الفصل راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم الذي تقدم استشهادنا عليه أنه من البدع المحدثة. حنقف عند المأخذ الخامس من مآخذ أهل البدع في الاستدلال، وهي تحريف الأدلة عن مواضعها، ونحن بهذا القدر. مثل أمتك المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. نعم، هذا من العمل المخصوص كما يقولون، هذا من العمل إيه المخصوص. أيوة نعم، يعني هذا بقول بالنسبة للحال ها أو الزمان، بالنسبة للحال أو بالنسبة للإيه بالنسبة للزمان، زي كحديث لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. هذا أيضا من العام المخصوص خصصته الأحاديث الأخرى أنه لا تقوم الساعة حتى تأتي خلافة على منهاج النبوة. خلاص، يبقى إذن يبقى هذه الأحاديث إذا كانت عامة ففي أحاديث أخرى إيه تخصص. طب بس هنكتفي بهذا القطع. نعم رأي إيه؟ رأي المحقق. أي نعم بتقول هذا رأيك أنت ولا رأي المحقق؟ رأي طبعا. ماشي صح كلامك هذا إذا قلنا أنه هو ينقل عن الأشاعرة فقط، لكن هو لما ينسب الكلام لنفسه يقول وأوقعهم في هذا أنهم اعتقدوا أن الكلام أصوات وحروف ولم يفهموا أن هناك كلاما نفسيا كما ذكر ذلك أهل الأصول أو كما قال. ده ما يحتمل، ده كلامه هو، كلامه هو، هو بيقول أنا بقول كده خلاص. ولما بيرد يقول وكالمجسمة الظاهرية الذين أثبتوا العين واليد، ده صحيح الكلام موهم. أنا ممكن أقول دول ممكن المشبهة فعل اللي بيشبهه بالحقيقة أو اللي بيرد على أهل السنة، فهذا الكلام أنت بتقدرش تقول إنه كده أو كده، زي اللي المعلق لما قال إيه هو ما بيقصدش أهل السنة، ده هو اعتقاده سني وكذا، توجد ما يسلك صدرك أو تجد ما إيه يسلك صدرك في هذا الإيه الكتاب. لكن في الحقيقة بتتبع كلام الرجل في هذه المسألة وفي غيرها في هذا الكتاب وفي الاعتصام كما ورد من المشار تبين أن هذا خلاف الصواب. ماشي، والحق حقا إيه أن يتبع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدين بس عشان المولد جاي، قل ما حكم الآتي ها أكل العشورة وأكل الحلوى في المولد والبيض والفسيخ والسمك وشم النسيم؟ اولا هنتكلم على الحلاوه بس عشان الحلاوه اللي جاي. اكل الحلاوه الاصل فيه الحل، اكل الحلاوه محدش يقدر يحرم، هقول لك الحلاوه حرام مش كده، لكن مما لا شك الاحتفال بالمولد بدع، الاحتفال بالمولد بدع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال احتفلوا بمولدي، ولا حتى كما انظر بقى الى ماخذ الاستدلال، هؤلاء يستدلون ويفهمون من النصوص ما لم يفهمه الاولون. تجد لمن يقولون لك نحتاج بالايه الدليل على الاحتفال بالمولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم ولدت ايه ولدت فيه، لما هو كان بيصوم يوم الاثنين الايه والخميس، فقال عن يوم الاثنين هذا يوم ولدت فيه، ويوم الخميس هذا يوم تعرض فيه الاعمال على ربي، فاحب ان ايه ان تعرض هذه الاعمال على رب. طيب هذا الفهم الذي فهمه المتاخرون لم يفهمه الاولون، ها ان الرسول قصد بذلك اننا نعظم هذا اليوم وأننا نحتفل بهذا اليوم، هذه واحدة. ثانيا لم يثبت في دليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، واختلفوا في ذلك، اختلفوا في تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم في اي يوم هو. فالقطع بانه ولد في هذا اليوم ايضا ضرب من الخطأ، وليس هذا بصحيح لم يثبت. ايضا خير هذه الامة كما ذكرنا خلال قرون قرني، هل احتفل ابو بكر بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل عمر؟ هل احتفل علي؟ هل احتفل عثمان؟ هل احتفل عمر بن عزيز؟ هل احتفل في القرون الاولى؟ متى ابتدى الاحتفال بذلك؟ في عصر الفاطميين لما اتوا الى الى مصر. هل القرون التي كانت قبل ذلك كانت على ضلال؟ كانوا لا يحبون الرسول، كانوا لا يعظمونه. اذا هذا الامر امر مبتدع، امر مبتدع في الايه؟ امر مبتدع في الدين، تقليدا لليهود والنصارى الذين يحتفلون بميلاد الايه؟ بميلاد المسيح وغير ذلك. ها يعني فضلا عما يحدث في هذه الموالد، يعني ياتي في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي جاء ليحارب الاصنام وتباع اصنام من الحلاوه وعروسه من الحلاوه، الرسول جاء ليهدم الاصنام، فياتي ياتون في الاحتفال به في كما يزعمون ويبيعون اصناما. ها يعني فانظر الى التعارض. وبعدين ماذا تصنعون؟ يعني اصلا احتفالك بالرسول انك تاكل حلاوه، ولا احتفالك بالرسول صلى الله عليه وسلم انك تتبعه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباعه، لا انك تمشي على هوى هواك ثم تقول انك تدعي انك تحب الرسول وتعمل لي مولد وحلاوة وكذا. فكل مما لا شك هذا من انشغال الناس عن حقائق دينهم واقبالهم على اللهو واللعب. هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يصفروا ويصفقوا ويأكلون وحلوا كذا، هذا ليس من الدين، هذا ابتداع في دين العزم. لكن المصيبة ان ممن يتزيون بزي العلم يقومون الناس وقل نعم هذا من حب الرسول، ويستدلون هذه مآخذ اهل البدع بقى، يا اما باحاديث ضعيفة، يا اما باحاديث يضعونها في غير موضعها، يا اما استدلال يستدل بها احد من قبلهم هكذا، ويزعمون ان هذا هو الايه العلم. هذه هي مصيبة الايه يعني المسلمين في كل زمان ومكان، ان هؤلاء الذين يزينون البدع إيه. لكن عموما اكل الحلوى سواء كان في هذا اليوم او قبل هذا اليوم او بعد هذا اليوم لا يستطيع ان يحرمه احد. لكن لا تشتري هذه الحلوى في هذه الايام، لما؟ لان هذا سيعد تشجيعا لهؤلاء الذين يبنون هذه الصونات، فيعد تشجيع منك للبدع. لكن والله اذا اتت اليك الحلوى من بعض الناس لا يفهم شيء، ولو فرض انها وردت الى بيتك، بعض الناس لا يدري كل هذا واتى اليك بالحلوى، افهمه ولا باس ان اكلت هذه الحلوى او ان ايه او ان طعمتها في هذا اليوم او غيره، طالما انك لم يئت شيء، لان الاصل فيها الحل مش الاصل فيها الحر. ها مفهوم؟ بس الناس هتصدق كده دخلنا زودناها فكفاية. ها هذا التخصيص، تعال نقول هذا التخصيص جبتوه منين؟ دليله ايه؟ وانتم بتعملوه عادة ولا عبادة؟ كل هذا مقصود عبادة، حب للرسول وتقرب الى الله عز وجل، مش لما تعملوا المولد ليه؟ ها مش مقصد العبادة؟ خلاص فين دليله؟ بدعة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.